إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنستكمل إن شاء الله قراءة أحاديث عمدة الأحكام والتعليق عليها، وكنا قد وصلنا إلى الحديث السابع وهو في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. دعا بوضوء فأفرغ، دعا بوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو الفعل نفسه. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث الأول هو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الخير، وفيه أن الأكمل في التعليم أن يكون جمعا بين القول والفعل، أي أن يكون التعليم بالقول وأن يضاف إلى ذلك الفعل الذي يبين هذا القول، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه علم أصحابه وضوءه وصلاته وحجه صلى الله عليه وسلم وصيامه بقوله وفعله، ليكون التعليم على أكمل وجه. وهذا ما فعله عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، كما حكى ذلك عنه حمران مولاه، يقول إنه رأى عثمان دعا بوضوء، وقلنا الوضوء وكذلك الطهور بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به ويتطهر به، ولذا ضبط الحديث الذي هو الطهور شطر الإيمان، الطهور أي الوضوء، لا يرادها هنا الماء وإنما يراد الفعل، فالطهور هو الفعل نفسه، والطهور هو الماء المطهر، كذلك السحور والسحور، السحور هو ما يتسحر به، والسحور هو الأكل نفسه. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي دعا بماء، ثم أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، يعني قبل أن يدخل يديه في الإناء غسل يديه في الإناء خارج الإناء ثلاث مرات، لما مضى قبل من الحديث الذي معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قلنا هذا على الوجوب، طيب ما لم يكن هذا من النوم فيستحب له أن يغسل يديه كذلك قبل أن يدخلها الإناء حتى يدخل يده في الإناء طاهرة، ويستحب أن يكون ذلك 3 مرات. يعني هنا عثمان حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب، وأما أمره صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه للوجوب. ولذا لما أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء قلنا ظاهر الأمر الوجوب. وأما ها هنا فعثمان رضي الله عنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجمهور أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب حتى تأتي القرينة التي ترفعه من الاستحباب إلى الوجوب، كأن يكون هذا الفعل بيانا لواجب، أي جاء هذا الواجب مأمورا به في القرآن فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهنا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. أما إذا كان الفعل غير مقترن بأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغاية هذا الفعل أن يكون للاستحباب. فبين عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه 3 قبل أن يدخلها، أن يدخل يده، غسل يده 3 قبل أن يدخلها الإناء. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، في الوضوء أدخل يمينه، وهذا فيه أن السنة أن تأخذ باليمين، أن تأخذ لوضوئك بيمينك. وهيأتي من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، كل هذا عثمان يفعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفعال منها ما هو واجب، يعني غسل اليدين، والمراد باليدين هنا الكفان في بداية الوضوء، هذا ما حكمه؟ مستحب، هذا مستحب. وأما عند غسلهما مع الذراع إلى المرفق فهذا واجب لأنه من فرائض الوجوب، أما في بداية الوضوء فهذا مستحب. ماذا عن المضمضة والاستنشاق؟ سبق أن الراجح في ذلك الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ثم إن الأنف والفم من الوجه، وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه فيكون غسلهما داخلا في غسل الوجه. قال ثم غسل وجهه 3، غسل وجهه 3 أي من منبت الشعر الأصلي إلى أسفل الذقن، وهذا ما يخطئ فيه كثير من العامة، يتسامحون في غسل الوجه. الغسل الشرعي للوجه إنما يكون من منبت الشعر، شعر الرأس الأصلي، يعني منها هنا إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو حد الوجه. يغسل 3 وهذا على الوجوب لأمر الله تبارك وتعالى به، وهو أحد أركان الوضوء. قال ويديه إلى المرفقين 3 أي غسل يديه إلى المرفقين، أي مع كون المرفقين داخلين في هذا الغسل، لأن الله عز وجل قال في كتابه وأيديكم إلى المرافق، وأهل اللغة يقولون إنما بعد إلى يدخل فيما قبلها إذا كان من جنسه، ما بعد إلى يدخل فيما قبلها إذا كان من جنسه، وما بعد إلى من الذراع يدخل في جنس ما قبله، إذن المرفق يدخل في غسل اليدين. طيب قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب الليل داخل في جنس النهار؟ لا، الليل جنس والنهار جنس، وهذا يعني أن الصيام ينتهي بدخول الليل، لأن ما بعد إلى ليس من جنس ما قبلها، بخلاف المرفق. وقد جاءت السنة بذلك، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل ذراعيه وأدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، فهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مسح برأسه، أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه كله، وليس مسح بعض الرأس، فهذا لا يجزئ على الصحيح، إلا إذا كانت هناك عمامة فيمسح على مقدم الرأس مع العمامة، لكن مع عدم وجود عمامة لابد من مسح جميع الرأس، هذا وارد في كل صفة وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، يدبر ثم يقبل صلى الله عليه وسلم. الرأس مسحها، الرأس تمسح ولا تغسل، وهذا من يسر الشريعة، لأن الرأس غسلها فيه مشقة عظيمة خاصة في الشتاء، ولذا من يسر الشريعة أن جعل فرض الرأس ماذا؟ المسح. طيب ما صفة المسح؟ هناك أكثر من صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة التي اتفق عليها العلماء وهي مسألة الإدبار ثم الإقبال، تدبر يعني تبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم تعود مرة أخرى تستوعب جميع الرأس، فهذه صفة متفق عليها. وجاء في بعض صفات مسح الرأس أن يكون المسح حيث يتجه شعر الرأس، يعني بعضنا يكون قد رجل شعره إلى جهة معينة، فهذا يجوز له أن يمسح رأسه إلى هذه الجهة، يسرح شعره جهة اليمين جهة الشمال إلى الخلف، يجوز له أن يمسح رأسه على هذه الجهة، فهذه صفة. الصفة الثالثة وهي مسح الرأس مع العمام، مسح الرأس مع العمام، لكن تلاحظون أن المسح في كل ذلك يكون مستوعبا للرأس، ولذا الصحيح أن الباء الواردة في الآية برؤوسكم هي للإلصاق وليست للتبعيض، ليست للتبعيض كما فهم ذلك بعض أهل العلم، فهذا غير معروف في لغة العرب، الباء للإلصاق يعني أن تلصق يدك برأسك حال المسح، هذا معنى الإلصاق. إذن لا يجزئ مسح بعض الرأس على الصحيح. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، وسبقا قلنا إن فرض الرجل الغسل وليس المسح، المسح هذا دين الرافضة وليس دين أهل السنة والجماعة، وهو يخالف كل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني بشيء من أمر الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر، وبعض أهل العلم يدخل في ذلك الكبائر كذلك على حسب إخلاص العبد وقوة يقيني في الله تبارك وتعالى، والجمهور على أن المغفور هو الصغائر. وهذا الحديث وغيره هو الذي استند عليه بلال رضي الله عنه في فعله، في أنه كان كلما توضأ كلما أحدث توضأ فصلى ركعتين لله تبارك وتعالى، ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة. فبلال رضي الله عنه لم ينشئ سنة من تلقاء نفسه، لأن فعل بلال هذا يستدل به بعض مجوزي ومحسن البدع على جواز الاختراع في الدين، وهذا يرد عليه بأمرين. أمر الأول أن هذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فامتثل بلال ذلك. الأمر الثاني أن الذي فعله بلال ولو لم يكن فيه سنة قولية فهذا في زمن التشريع، يعني كان الوحي ينزل، كان الوحي ينزل، فإما أن يقر بلال رضي الله عنه على فعله وإقرار الوحي حجة لأنه لا يقر على ما يخالف الشريعة، وإما أن يبين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل لا يجوز. غريب الحديث وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به. وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. فأفرغ قلبات من ماء الإناء على يديه لا يحدث فيهما نفسه. حديث النفس هو الوسواس والخطرات، هو الوساوس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني أن يكون الحديث في أمر من أمور الدنيا للدين. وهذا يفسر لنا بعض الآثار التي جاءت عن عمر رضي الله عنه أنه كان أحيانا يفكر في ترتيب الجيوش وغير ذلك في صلاته، فنقول هذا ليس من أمر الدنيا وإنما هو من أمر الدين. فالذي ينبغي ألا يكون في الصلاة أن تحدث نفسك بعملك وأولادك وأهل بيتك ومالك وغير ذلك، فهذا ينقص الأجر. يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها. إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. ما السبب في ذلك في قوله إلى بمعنى مع؟ للقاعدة التي ذكرناها إنما بعد إلى يدخل فيما قبلها إن كان أحسن. نعم. ثم لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. لماذا قال ذلك؟ يعني هو قال بعد ذلك ثم مسح برأسه، وثم تفيد الترتيب مع تراخي، يعني تقول دخل محمد ثم علي، فمن الممكن أن يكون دخوله علي بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، هذا غير مراد ها هنا. لماذا؟ لوجوب الموالاة في الترتيب حتى لا يجف هذا العضو. فثم ها هنا ما أراد بها التراخي، وإنما أراد مجرد الترتيب، أن الرأس لا تمسح قبل غسل اليدين، واضح؟ فأراد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب، نحو وضوء جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوء هذا، مثل وضوء هذا، ومعنى نحو ومثل متفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه. وهذا لا يستطيع أحد، يعني أن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يتوضأه يأتي به على صورة المماثلة، هذا قد لا يستطيعه كل أحد، ولذا قال نحو، يعني قريبا من هذا الوضوء، اجتهد في أن يسبغ وضوءه وأن يأتي به على الصفة الشرعية. أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الصواب بالمماثلة. والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم، فإنه دعا بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه 3 مرات حتى نظفتها، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ما تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين 3. الفرض في غسل الوجهين أو في غسل الوجه، الفرض في ذلك أن يكون مرة واحدة، الفرض في ذلك أن يكون مرة واحدة، ثم ما زاد على ذلك فهو على جهة الاستحباب. طيب، ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل العضو مرة واحدة، وجاء عنه أنه غسله مرتين، وجاء عنه أنه غسله 3 مرات، وهذا أقصى ما جاء في غسل العضو، ولذا من زاد على ذلك فإنه يفتح على نفسه باب الوسواس، ثم هو من التعدي والظلم والإسراف في الماء. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة هذا يدل على أن المرة تجزئ، وإلا لو لم تكن تجزئ لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فحد الإجزاء أن يكون ذلك مرة واحدة، وحد الكمال أن يكون ذلك 3 مرات. طيب، هنا مسألة: هل يجوز لي أن أخلط بين هذه الصور؟ يعني أن أغسل مثلا بعض أعضائي مرة واحدة وبعضها مرتين أو 3 أو غير ذلك لحاجة هذا العضو دون هذا العضو، أو لأنني بهذه المرة استوعبت هذا العضو لكن هذا العضو يحتاج إلى مرتين أو 3؟ نعم، هذا يجوز، هذا يجوز. نعم. ثم غسل يديه مع المرفقين 3، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين 3. فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى 2 ركعتين محبرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. اختلاف العلماء: ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. استدل الأولون على قولهم بحديث 10 من سنن المرسلين. من الأولون الذين قالوا بالاستحباب؟ الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم رحمهم الله ورضي الله عنهم استدلوا على أن الاستنشاق مستحب. بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم 10 من سنن المرسلين، وفي لفظ 10 من الفطرة. فقالوا: والمعروف أن السنة هي ما طلب الشارع فعلها طلبا غير جازم، فإن فعلتها أثبت، إن فعلتها امتثالا أثبت، وإن تركتها لم تأثم. قالوا: هذا الحديث نص في أن الاستنشاق مستحب، هذا أولا. واستدلوا ثانيا بقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فهنا لم تنص الآية على ماذا؟ على الاستنشاق، لكن هذا مردود. مردود بماذا؟ أولا هذا الحد الذي ذكرناه في تعريف السنة أو المستحب هو حد اصطلاحي، حد اصطلاحي، يعني هذا مما اصطلح عليه العلماء وليس حدا شرعيا، ليس حدا شرعيا. فلا تحاكم ألفاظ الشرع إلى ما اصطلح عليه العلماء، لا تحاكم ألفاظ الشرع إلى ما اصطلح عليه العلماء، هذا أولا. وثانيا أن هذه السنن التي أضيفت إلى المرسلين منها ما هو واجب، منها ما هو واجب، كمثل ماذا؟ مسألة إعفاء اللحية ومسألة الختان. إذن لفظ السنة هنا لا يراد به ما إن أثيب، ما إن فعله المرء امتثالا أثيب وإن تركه لم يعاقب، لا، هو أشمل من ذلك، فيدخل فيه المستحب ويدخل فيه الواجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المستحب، ما أراد ها هنا المستحب. وأما قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فقد قلنا إن الأنف من الوجه، يعني يرد على من استدل بهذه الآية على عدم وجوب الاستنشاق أن الأنف من الوجه، وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه. ثم إن السنة المؤسسة، لأن السنة عندنا إما أن تكون مؤكدة يعني تؤكد حكما في القرآن، أو أن تكون مؤسسة يعني تؤسس حكما لم يرد في القرآن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها، هذا ليس موجودا في القرآن، وهذا من السنة التأسيسية يعني التي جاءت بحكم ليس في القرآن. طب السنة التأسيسية بما جاءت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق. فالراجح أن الاستنشاق واجب، وهو مذهب أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق كما ذكر الشارح رحمه الله. نعم. استدل الأولون على قولهم بحديث عشر من سنن المرسلين ومنها الاستنشاق، والسنة غير الواجب. واستدل الموجبون بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، والأحاديث الكثيرة الصحيحة وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، عشر من سنن المرسلين أي من طريقة المرسلين. نعم. لأن تسمية السنة بغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها عشر من الفطرة. ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته أي الوجوب وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم. نعم. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله. هذه المسألة أيضا في مسألة الحلق والتقصير في الحج، يعني تشبه هذه المسألة، أنك تجد بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد أن يعتمر مرة أخرى ماذا يصنع؟ يأخذ بعض شعره، يأخذ شيئا من شعره، فهذا لا يجوز ولا يجزئ، وإنما عليه أن يأخذ كل شعره. فإن أراد أن يعتمر مرة أخرى قصر جميع شعره، إن أراد أن يعتمر مرة أخرى قصر جميع شعره ثم يحلق شعره كله بعد ذلك. أما أن يأخذ قليلا من شعره فهذا لا يجزئ. ماذا عن المرأة؟ تجمع ظفيرتها وتأخذ شيئا منها من مؤخرة أو مؤخرة هذه الظفير. أما أن يأخذ كما نرى عند المروة بعد أن ينتهي من الصفا والمروة يعني بعض الشعيرات من رأسه، وهذا نجده عند الشباب خاصة، فهذا لا يجزئ. وكذلك مسح بعض الرأس في الوضوء الصحيح أنه لا يجزئ، لأن الباب للباء للإلصاق، ولأن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه كلها جاءت بماذا؟ بمسح جميع الرأس. نعم. فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه. هنا كذلك مسألة مهمة، هذه المسألة هل هي من مسائل الاتفاق أم الاختلاف؟ الاختلاف، واضح؟ إذن لا يضلل المخالف فيها، ولا يقال بعدم صحة صلاته. يعني لو أن الواحد منا عرف أن الشيخ سعيد يصلي بنت، يذهب إلى أن الفرض مسح بعض الرأس، ورأى وهو يتوضح يمسح بعض رأسه، طيب، وهذا الذي رأى عنده المتقرر الراجح أن الفرض هو مسح جميع، خلاص يأخذ النعل ويخرج من المسجد؟ ها؟ لا، نقول ما زال أئمتنا يصلي بعضهم خلف بعض مع علمهم بمخالفة بعضهم لبعض، لأن المسألة ليست من الحكم القطعي، وإنما هي من مسائل الخلاف، يدور الأمر فيها بين الراجح والمرجوح. تفضل. وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله، استدل الأولون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قلنا هذه الصورة متفق عليها، وهذه رواها الجماعة. ما المراد بالجماعة؟ يعني رواها أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسانيد، جاءت في كتب الحديث كافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي يبين ما أجمل في كتاب الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، من الذي بين صفة هذا المسح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف مسح؟ هل مسح جزءا من رأسه أم مسح كل رأسه؟ كل الأحاديث الواردة في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه فيها استيعاب جميع الرأس، إلا ما كان من قبيل وجود العمامة. حتى مع وجود العمامة هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمسح مقدم الرأس أم مسح ذلك مع العمامة؟ مسح ذلك مع العمامة. نعم. وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض، وإنما معناها في الآية الإلصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم، والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل نفطوين وابن ضريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وهما من أئمة اللغة، هما من أئمة اللغة. طيب قد يأتي بعض من يذهب إلى القول الأول بقول لبعض أهل العربية أو بشاهد من كلام العرب أن الباء هنا جاءت للتبعيض، نقول يكون ذلك مذهبا ضعيفا، مذهبا ضعيفا، وخلاف ذلك هو الراجح، وهو أن الباء للإلصاق وليست للتبعيض. نعم. وقال ابن برهان من زعم وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. قال ابن القيم لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ما يؤخذ من الحديث؟ مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. ما حكم هذه المشروعية لاستحباب؟ طيب ما حكم غسل اليدين عند غسل الذراعين؟ الوجوب، الوجوب. ومن ترك غسل اليدين أعني الكفين عند غسل الذراعين اعتمادا على أنه غسلهما في بداية وضوءه فوضوءه باطل لا يصح، وضوءه باطل لا يصح. إذا غسلت ذراعيك فلابد أن يدخل في ذلك الكفان إلى أطراف الأصابع، لكن هذا يكون على جهة الوجوب والفرض. نعم. ثانيا، التيمم في تناول ماء وضوء غسل الأعضاء. ثالثا، مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب، ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. رابعا، غسل الوجه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. خامسا، غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا. سادسا، مسح جميع الرأس مرة واحدة، يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما. ذكرنا صفة أخرى وهي حيث يتجه الشعر، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. ثامنا، وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. ماذا أراد بذلك؟ أراد الآية. الله عز وجل يقول في الآية: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، انظر إلى هذه الآية. الآية الآن أدخل الله عز وجل فيها ممسوحا بين مغسولين، مع أن الترتيب المتوقع أن يأتي بالمغسولات أولا ثم يذكر الممسوح آخرا، فلما جاء ترتيب الآية على هذه الصورة دل ذلك على وجوب ترتيب الوضوء، على وجوب ترتيب الوضوء. قد يقول قائل: لكن صحح أو حسن بعض أهل العلم حديثا لعله في سنن أبي داود وفيه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الترتيب، يعني غسل ذراعه الشمال قبل اليمين أو غسل ذراعه قبل وجهه، لا أذكر نص الحديث الآن، وهذا حسنه وصححه بعض أهل العلم من الشيخ الألباني رحمه الله. نقول هذا قد يفعل حينا، هذا قد يفعل حينا، أو لو وقع على سبيل السهو فلا يقال لصاحبه أعد الوضوء، لا يقال لصاحبه أعد الوضوء. وأما الأصل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي به على هذا الترتيب، يأتي به على هذا الترتيب الذي جاء من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. تاسعا، إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة. عاشرا، مشروعية الصلاة بعد الوضوء. وهل هذه الصلاة تكون في أوقات الكراهة؟ هل هذه الصلاة تكون في أوقات الكراهة؟ الصحيح نعم، تكون في أوقات الكراهة. لماذا؟ لأنها صلاة ذات سبب، صلاة لها سبب، وسببها الوضوء والطهارة من الحدث. نعم. الحادي عشر، إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا، ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. الثاني عشر فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب. الثالث عشر الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالجمهور على أن الذي يكفر بهذه العبادات هي الصغائر دون الكبائر. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. فأخرجنا له ماء في تور من صفر. متفق عليه. التور شبه الدست. الطست. الطست اللي هو الطشت يعني اللي عندنا. حلة كبيرة. أيوة الله المستعان. هذا الحديث كذلك في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن الصحابة قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أكثر من مرة، يعني كان يتوضأ أمامه ليعلمهم، وكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ثابت. الدليل على الهيئة الثانية من مسح الرأس، رأس المرجل إلى جهة معينة، هذا ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا سأتيك بالحديث إن شاء الله نصا يعني. فسئل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور. التور يعني الإناء الصغير، وقال يشبه الطست زي الطشت أو الإناء أو الحلة. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم يعني اللمها هنا ما لا يراد بها كصلى لهم يريد الثواب منهم أو التسميع أو الرؤية، لا، توضأ لهم يعني من أجل التعليم. توضأ لهم أي من أجل التعليم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. إذن هذا يشبه الصفة التي بينها عثمان رضي الله عنه أنه غسل يديه خارج الإناء ثلاثا. قلنا هذا على سبيل الاستحباب، إلا إن كان من قيام من النوم فهذا يجب على الصحيح. قال: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وهذا حكم لم يرد في حديث عثمان رضي الله عنه. هل المراد ها هنا أنه تمضمض بثلاث غرفات ثم استنشق واستنثر بثلاث غرفات؟ لا، وهذا الذي نفعله جميعا أو يفعله أكثرنا، نتمضمض أولا بثلاث غرفات، نأخذ الغرفة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، حتى إذا انتهينا من المضمضة أخذنا ثلاث غرفات أخرى من أجل الاستنشاق. لا، الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، يعني يأخذ غرفة للمضمضة والاستنشاق، يعني يفعل هكذا، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ غرفة الماء ثم يتمضمض صلى الله عليه وسلم ويخرج الماء من فمه، ثم ما بقي من الماء في يده استنشق به بالغرفة الأولى، ثم يفعل ذلك بالغرفة الثانية، ثم يفعل ذلك بالغرفة الثالثة. إذن هي ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق. طيب، من لم يستطع أن يفعل ذلك نقول له أن يفعل كما نفعل، يعني لا بأس، هذا جائز، وهذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد تكلم عنها بعض أهل العلم في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين. إذن هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز لك أن تجمع بين غسل بعض الأعضاء ثلاثا وغسلها مرتين، ولو غسلت بعضها مرة واحدة فهذا يجزئ كذلك. وهذه الصورة التي نذكرها وهي غسل العضو مرة واحدة قد تكون ملائمة عند قلة الماء، إذا كان الماء قليلا فيجوز لك أن تغسل العضو مرة واحدة، لكن بشرط استيعاب هذا العضو. قال: فغسلهما مرتين إلى المرفقين، والمرفقان يدخلان في غسل اليدين. قال: ثم مسح، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. إذن فرض الرأس أن يكون ذلك مرة واحدة، وأن يكون ذلك مسحا. قال: ثم غسل رجليه. قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وذكرنا هذه الصورة. قال: وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، صفر نوع من النحاس. قال: متفق عليه، والتور شبه الطست. قريب الحديث بتور من ماء بالمثنى الطست، وهو الإناء الصغير. قال الزمخشري: وهو مذكور عند أهل اللغة. فأدفن على يديه، أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده. قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس. نعم، لأنه مفرد مضاف فيدخل فيه اليدان. نعم. من صف بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس. إلى المرفقين مرتين. قال الصنعاني: كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مكررا، ولم ينبه الزرقشي إلى هذا. المعنى الإجمالي: هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجمعها بما يلي. صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات. في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين هي دالة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. نعم، يعني وهذا ترده عند بعض من يتوضأ، ترد بعض الأخوة يأخذ الماء الوجه بيد واحد، يأخذ الماء لغسل وجه بيد واحدة باليد اليمين، استنادا على هذه الرواية التي أفردت اليد. لكن ها هنا الحافظ ابن حجر يقول الإفراد أراد به الجنس ولم يرد به الواحدة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من جهة اللغة وكذلك من جهة النظر. يعني وإلا فكيف يكون الإسباغ إن كان الأخذ باليد الواحدة؟ هذا قد يكون فيه مشقة، وقد لا يحصل به الإسباغ، لا يحصل الإسباغ إلا إذا أخذت الماء بيديك. فظاهر الإفراد في اليد ليس مرادا هاهنا، والله أعلم. وهذا هو قول الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا وليس بيد واحدة. نعم. قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم. وفي هذا الحديث لكن صرفنا هذا التأويل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن الباء للإلصاق. نعم. وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا، فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. خامسا، في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدا. وفي هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. والأذنان من الرأس، هذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم. إذن كذلك الأذن تمسح مرة واحدة، فرضها المسح. نعم. الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكر، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما. يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التفريز هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ، كما صحت بذلك الأحاديث. اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد، يعني يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه. وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدم ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس، والخلاف في ذلك يسير. أكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.